والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالاسبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 18 يونيو 2004 يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعي. سؤال أخير، بعتل لي جورنال اسمه الميدان بتاريخ الخميس امبارح 17/6/2004 وكاتب الكاتب بعنوان كبير المسيح لم يصلب او يختن. على رأي واحد الاسبوع ده كان بيقول مين اللي عايز المسيح ما يتصلبش؟ مين اللي يحارب الصليب؟ الشيطان. الشيطان بس اللي يحارب الصليب. ليه؟ لان في الصليب خلاص الانسان، في الصليب خلاص الانسان. وقلنا كتير ان ادم الاول اخطا واجره الخطيه موته، كان لازم ادم وكل نسله يموت، ومش يموت يعني عشان يدفن في التراب، لا ده يموت موت ابدي يعني يترمي في جهنم الى ابد الابدين. لكن الله من حبه وحنانه ارسل كلمته رب المجد يسوع كانسان شبهنا في كل شيء بلا خطيه عشان ياخذ موتنا، وكل من يؤمن به يكون له ايه؟ حياه. ادي الصليب، ومن غير الصليب مفيش خلاص لإنسان. لكن لأن الشيطان بيحسد الإنسان، لأن الشيطان ده كان ملاك عظيم وسقط، والإنسان ده شوية طين تراب والرب رفع نسبته، فالشيطان حاقد على الإنسان وحاسد الإنسان وعايز يدفن الإنسان، فالشيطان حاقد عليه. فعارف الشيطان ان خلاص الانسان في ايه؟ في الصليب. عايز يدار الصليب من قدامه، يقول لك ما تصنفش ما تصنفش. وبعدين انت يا سيد الفاضل يلي بتكتب، مالك بالمسيح ومالك بالصليب؟ ايه اللي حرقك من الصليب يا اخي؟ ما انت ليك دينك وانا لي ديني. ايه اللي تعبك انت؟ انا ماشي في سكة غلط، مالك بي؟ انا ما قلت لكش انصحني وما قلت لكش اكتب لي، وانت ما تقدرش تنصحني ولا تكتب لي، لان اللي مكتوب عندي مكتوب بروح الله، افهمه انا بروح الله، وانت روح الله لا يعمل فيك، لانه لا يعمل الا بالايمان بالمسيح يسوع. يبقى ما تقدرش تفسر لي المكتوب، تقدرش تفسر لي انت تعب نفسك ليه؟ تعب نفسك ليه؟ وعايز اقول لك يا حبيبي، صدقني الايمان ده اللي انت بتقاومه واللي بتكتب ضده، اقول لك حكاية. رب المجد يسوع لما جه يختار الحواريين بتوع التلاميذ، فاختار منهم شوية صيادين او اغلبهم كانوا صيادين، والصيادين دول ما كانوش يعرفوا يقروا ولا يكتبوا. يعني العظمة بطرس ويوحنا يقول عنهم الكتاب كان عميان وعدماء العلم. عميان وعدماء العلم امنوا بكل الكلام ده وهم اللي كتبوا الكلام ده. عارف واحد منهم عشان تعرف الايمان المستقيم، واحد منهم زي بطرس وده كان صياد وما يعرفش يقرا ولا يكتب وعامي وعديم العلم، واخد بالك، كتب والكلام اللي كتبه ده قرب على 2000 سنة. عارف كتب عن ايه؟ كتب عن تفتيت الذرة. بطرس الصياد لانه بيكتب بايه؟ بالروح القدس، بالروح القدس. تفتيت الذرة اللي عرفته البشرية في القرن ايه؟ 20، بعد 20 قرن، لكن نطق به الروح القدس على لسان الجاهل وعديم العلم بطرس. بطرس ده آمن بالصليب، ومش بس آمن به لأنه شافه بعينيه، وكان واقف تحت الصليب وراح عند القبر وشاف المسيح له كل المجد بعد القيامة، وشاف توما جاي يحط ايده وصباعه في وسط في مكان المسامير ومكان الحربة، وقعد مع رب المجد يسوع 3 سنين وشوية، شاف كل آياته ومعجزاته، شافه على الصليب بيموت، شافه قائم من بين الأموات، غلب الموت وكسر شوكة الموت وأعطانا حياة. فبالصليب ربي فداني، بقيامته أقمني وأحياني، بالصليب رد كياني وفتح لي باب الفردوس. بالصليب ربي فداني، بقيامته أقمني وأحياني، بالصليب رد كياني وفتح لي باب الفردوس. بالصليب ربي فداني، بقيامته أقامني وأحياني، بالصليب رد كياني وفتح لي باب الفردوس. بالصليب رد كياني، يعني بعد ما كنت مرفوض من الله صرت مقبول في المصلوب والقائم من بين الأموات. بالصليب فتح لي باب الفردوس، لأن من غير المصلوب لا خلاص. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة، وخصوصا أولادنا وبناتنا اللي بيمتحنوا. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد، شدوا حيلكم، المسيح قرب يجينا. امين. شدوا حيلكم، اقفوا على رجليكم، ارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب. احملوا سلاح الله الكامل. يحسن واحد يقول لك احمل السلاح دول مسكين بنادق ومدافع. لا يا ابني، سلاح ده سلاح بالنعمة، سلاح بالنعمة. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لتعان السنين اللي أكلها الجراد. النهضة جاية. أمين. النهضة جاية. ترنيمة رقم 79. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجرس، اللي أكلها الجرس. آمين يا يسوع، آمين. حتى ولو كنا يبقى آمينا دائما إلى مات الحياة، إلى مات الحياة. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها جميل يسوع جميل وسموه نوئيل لما خدمه أنا للجازة وألبس الإكليل وألبس الإكليل تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعود لك عن السنين اللي أكلها الجرد اللي أكلها الجرد غالية سوى غالي ده كنزي ورأس مالي لما خدمه أنا للجازة لما يجي تاني ما يجي تاني تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها اللي أكلها الجرد عزيز يا سوء عزيز وكلامه لي لذيذ بالنعمة قد طمني فصرت له تلميذ فصرت له تلميذ تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها القهر وأنت من حولي مطمئن وأنت مجدي ناصري ورافع راسي ورافع راسي تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجرد اللي أكل جرد قرب مجيء يسوع وتنتهي الحروب فالسهر يا مؤمن دائما ولا تكن مغلوب ولا تكن مغلوب تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجرد اللي أكل العدد الأخير بنكلم فيه الشيطان عدو الخير بنقول له حارب واعمل جهدك وصوب السهام لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام ده للشيطان والعدد اللي قبل منه قرب مجيء يسوع وتنتهي الحروب فاسهر يا مؤمن دائما ولا تكن مغلوب عايزين نفهم الكلام اللي بنرنمه ونرنم كلام مفهوم ونعيشه بقول اقف على رجليه وارفع راس ما عادش في وقت هنقول قرب مجيء يسوع كل واحد يستعد وربنا عايزنا كلنا نكون ربطة واحدة نحط نفسنا في ايده ويشتغل فينا وبينا امين قرب مجيء يسوع وتنتهي الحروب فسهر يا مؤمن دائما ولا تكن مغلوب ولا تكن مغلوب تقدم يا شبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجرد اللي أكلها الجرد حارس وعمل جهدك وصوب سهام لكن نفوت يسوع غالب على الدوام غالب على الدوام تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجرس اللي أكلها الجرس. أمين. الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شايفين طبعا الدنيا بتتغير يمكن يقولوا يوم بعد يوم، لا الدنيا بتتغير ساعة بعد ساعة، والمدنية والحضارة والتقدم اللي بيسموه المدنية والحضارة، في وسط المدنية والحضارة والعوايد واللي واللي عايزين نتأمل مع بعض رب المجد يسوع عمل ايه من اجل الانسان. ضحى طبعا، تعب نعم، اخلى ذاته اخذا شكل العبد نعم، احتمل الموت كانسان وكل الامه قبل الموت نعم. المسيح له كل المجد، ضحى وضحى بكل شيء. لو كان شيطان باسم يسوع المسيح تخرس لغايه اخر الاجتماع. طلعيها برا، طلعيها برا. انت مش جاية تنوحي هنا؟ فالمسيح له كل المجد، ضحى. واقل ما يجب من الانسان المسيحي انه يضحي، يضحي. معلمنا اشعيا بيقول عنه بالنبوة: من تعب نفسه يرى ويشبع. من تعب نفس مستنيك تكون ابن امين وبنت مخلصة، مستنيك تشبع قلبه ومستنيك تريحين. طبعا كلام مش على مقاس ربنا له كل المجد، لكن كلام على مقاس الانجيل والوحي المقدس ومقاس فكرنا احنا البشري، فكرنا احنا البشري. انا مش هتكلم من جانب سلبي عن الخطايا واللي حاصل الايام دي، انا هتكلم بجانب ايجابي، من جانب ايجابي. ممكن العالم يقول لك ما كل الناس كده، يعني احنا هنشذ عن الناس، لكن انا هتكلم على ان احنا لازم نشذ عن الناس، لان مسيحنا قال انتم لستم من هذا العالم. وانت مؤمن على راسك ريشة تختلف عن العالم في كل شيء، وانت تختلف عن العالم في كل شيء، لان هو قال رب المجد انتم لستم من هذا العالم. ولو شبهنا العالم يبقى هنروح معاه، هنروح معاه، ومكتوب هيئة هذا العالم ايه؟ تزول، والعالم كله يحترق، والارض والمصنوعات التي فيها. يبقى اللي هيعيش مع العالم ويشابه العالم يبقى مع العالم، والنهاية مرة، والنهاية مرة. لكن نشكر ربنا اللي قال مسيحنا له كل المجد انتم لستم من هذا ايه؟ العالم. فانا مش هتكلم عن المسيحية الاسمية، لا، انا هتكلم عن المسيحية الحقيقية، سان المسيحي اللي يمجد اسم الهه، اسم الهه اللي ممكن يضحي بالغالي والرخيص من اجله اكراما لي، اكراما لي. وهقرا كلمتين قالهم معلمنا الرسول بولس كتبهم في الرسالة الى اهل فيلبي، بيقول لهم ايه؟ لاننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد، ده من فيلبي 3، مع ان لي ان اتكل على الجسد ايضا. ده هو بيقول يعني ان ظن واحد اخر ان يتكل على الجسد فانا بالاول، انا احسن الكل. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس اسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، المهم من جهة الناموس في الريس، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة. بل اني احسب كل شيء ايضا خسارة من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء، وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح، لكي اربح المسيح واوجد فيه، وليس لي بر الذي من الناموس بل الذي بايمان المسيح، البر الذي من الله بالايمان. ده معلمنا بولس بيكتب، بيقول الكلمتين دول وانا احسبها نفاية كل الاشياء لكي اربح المسيح. وده عنوان كلمتنا النهاردة بنعمة ربنا، لكي اربح المسيح. اربح يعني ايه؟ اكسب، اكسب المسيح، لكي اربح المسيح. الاول هسأل مين هو المسيح. طبعا المسيح له اسماء كتير قوي قوي، لكن النهاردة انا بسأل عن حاجة مهمة معينة، حاجة واحدة، من هو المسيح؟ قال معلمنا بولس في الحتة دي نفسها بيقول لي انا لي انا الحياة هي المسيح والموت هو ربح. بيقول بالنسبة لي انا الحياة هي ايه؟ المسيح. الحياة هي المسيح. يبقى المسيح هو ايه؟ هو الحياة. افرض واحد من غير مسيح يبقى ايه؟ ميت. والحياة اللي مقصودة هنا هي ايه؟ هي الحياة الابدية، وعربونها يبان هنا، ويبقى قدامنا اثنين، واحد اثنين ماشيين برجليهم، ممكن بياكلوا مع بعض، يشربوا مع بعض، يخرجوا ويدخلوا مع بعض، لكن واحد حي والتاني ايه؟ ميت. واحد معقولة ماشي برجليه وميت؟ ايوه. فبيقول هذه الشهادة، ده معلمنا يوحنا بيكتب، ان الله اعطانا حياة ابدية، وهذه الحياة هي في ابنه، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. ناخد بالنا من شيء مهم جدا. في سفر الرؤيا بيقول لواحد، بيقول له لك اسم انك حي وانت ايه؟ وانت ميت. اما ميت بعدم الايمان لانه من غير مسيح، واما ميت بالخطية، اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا لكن احيانا مع المسيح. وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. كنتم أموات بالذنوب والخطايا، يكتب مرة ثانية ويقول تأتي ساعة وهي الآن. كل شوية نقرأ الكلمتين دول خصوصا في الجنازات، تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون. معنى الكلام ده ايه؟ تأتي ساعة وهي الآن في كل وقت، ده سر التوبة. تأتي ساعة وهي الآن حينما يسمع الذين في القبور، قبور الخطية، إنسان ميت بالحياة، حينما يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون ينالوا حياة أبدية، ينالوا حياة أبدية، قيامة، يقوم مع المسيح. عشان كده بنسمي التوبة معمودية تانية، معمودية قيامة مع المسيح، ولادة جديدة، والتوبة قيامة تانية، قيامة تانية، إنسان نال حياة، نال حياة. عشان كده يقول المرنم توبني فأتوب. يبقى مين هو المسيح؟ قولوا معايا، هو ايه؟ مين هو المسيح؟ بصوت عالي، مين هو المسيح؟ هو الحياة، هو الحياة، حياتي هو، واداني حياة أبدية. تعالوا نسأل مين في كل الأنبياء القديسين من أول آدم أعطى للإنسان حياة ولا تجرأ إنه يقول الكلام ده؟ هل ممكن؟ فيش إنسان، أصل هو مش إنسان، ده هو ربنا اللي جه وأخذ صورة إنسان وبعيده كل شيء، وهو اللي خلص الإنسان. من يؤمن بالابن فله إيه؟ فله حياة. يبقى نمرة واحد لكي أربح المسيح، أعرف مين هو المسيح. هو الحياة، هو الحياة، هو اللي يديني حياة أبدية، هو اللي يديني حياة أبدية، يديني حياة أبدية. نمرة اثنين، لكي أربح المسيح أعرفه. I may know him. لكي أربح المسيح أعرفه. قول يا ابني انها بتترجم يا احسن، تصورهم يطلعوا في العالم عمالين يحكوا هما الاثنين دول بيترجموا، بيترجموا احسن. شفت اثنين في الشريط اللي قبل اللي فات، يظهر كان في حد بيترجم لحد اخرس، فحط بقها في ودن التانية وعمالة تعمل لها كده. فانا فكرت في الاول قاعدين يحكوا، اتريها بتترجم اللي هو الصم والبكم دول، ودي قاعدة بتترجم لوحدة خواجاية. المهم لكي اربح المسيح لابد ايه؟ اعرفه. اعرفه يعني ايه؟ اعرفه يعني ايه؟ قولوا كل شيء تحت كلمة اعرفه. اعرفه، يا ما سمعنا كلام عن المسيح، والخاطي لسه خاطي، والحرامي لسه حرامي، والزاني لسه زاني، واللي واللي واللي لسه واللي واللي، كله اهو بيسمع. سمع عن المسيح. امال عرفته يعني ايه؟ وعرفه يعني ايه؟ عرفه يعني ايه؟ يتقابل رب المجد يسوع مع السامرية. السامرية النعمة لمست قلبها، اتغيرت، سابت الجرة بعد ما كانت جاية سكيتي كده في عز الظهر عشان ما حدش يشوفها، لانها انسانة شريرة عايشة مع ست رجالة، عاشت مع ست رجال. بعد كل ده لما عرفت المسيح يعني اتقابلت معاه ولمس قلبها واتغيرت وسابت ذاتها وشخصيتها القديمة مع البلاط، ورجعت ثانية إنسانة جديدة، دخلت في وسط البلد بكرامة وصوت مسموع وكلمة كمناخيس، تعالوا انظروا، إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ كل البلد طلعت لأنها عرفت المسيح. له كل المجد. لكي أربح المسيح أعرفه يعني أتقابل معاه، يغيرني، يغيرني. شوفوا هقول لكم حاجة، كلام اللي احنا قريناه ده، كلام اللي قريناه ده مهم جدا. معلمنا بولس بيقول انا وانا وانا وانا عارفين لما نيجي نكرر الكلام بتاعه وبيقول من جهة الختان مختوم في اليوم الثامن. ان مش دخيل واتختنت بعد ما كبرت او لما دخلت وتهودت وانا كبير ختنوني وانا, وده الشيء المهم, مختون في اليوم الثامن يعني انا ابن اسحاق مش ابن اسماعيل اللي اتختن وسنه 13 سنة. انا ابن الموعد, انا مش ابن الجارية, انا مختون في اليوم الثامن. ادي حاجة. وبعدين بيقول من جنس اسرائيل, من جنس اسرائيل يعني يعقوب, يعني امير الله, امير الله, ومش اي حد كان يتقال عليه اسرائيلي. يعني ممكن نقول ان اسحاق من نسل ابراهيم لكن ما يتقالش عليه اسرائيل, لكن يتقال اسرائيل على يعقوب وكل نسله وكل نسله. فاسرائيل يعني يهودي اصيل من جنس اسرائيل, من سبط بنيامين. بنيامين ده اللي هو اتولد في ارض الموعد الوحيد, وبنيامين ده اللي من سبطه جه اول ملك لاسرائيل. شاول عايز يقول ان انا من جنس ملوكي, بيجري في دمي اسمه ايه ده, الدم الملوكي. انا من عيلة, من عيلة ملكة, من عيلة الملكة, من سبط بنيامين, عبراني من العبرانيين. يعني ايه عبراني؟ بعد ما تشتتوا اليهود كانوا يروحوا كل بلد وبعدين صحيح ينكمشوا على نفسهم, لكن كانوا يتعلموا لغة البلد اللي هم فيها, وساعات كانوا يسيبوا اللغة العبرانية, لكن قليل منهم اللي تمسك باللغة العبرانية. فأي بلد يقول لك انا عبراني واتكلم بالعبرية, بالعبرية, ودول هم الأصنة. فقال انا عبراني من العبرانيين. من جهة الناموس فريسي, والفريسيين دول كانوا عدد قليل, يقول في الوقت ده ما كانش عددهم اكتر من 6000 فريسي. من الفريسيين دول متمسكين حافظين الناموس, يدققوا على كل شيء, مميزين عن الناس, مميزين عن الكل. كانوا يلبسوا ويطولوا اللباس بتاعهم الى اخره, كل الناس عارفاهم ان دول مميزين. فريسي من الفريسيين او من جهة الناموس فريسي, من جهة الناموس فريسي. من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة. اليهودي دايما يمتاز بالغيرة, والغيرة دي صفة مهمة جدا عند اليهود. حتى رب المجد يسوع قال كلمة المرنم في المزمور لما دخل الهيكل, الغيرة بيتك اكلتني. فكان عنده غيرة, اضطهد الكنيسة. بتكلم عن الناموس وشريعة العهد القديم باحترام شديد, يعني انا مش دخيل عليكم. من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم, يعني كملت كل مطالب الناموس بلا لوم. كل ده امتيازات, من جنس ملوكي, عبراني, فريسي الى اخره من الكلام ده. لكن يجي يقول ايه, لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح ايه, خسارة. كل ده يعتبر خسارة, ده دين ما يلزمنيش. ليه يا معلمنا بولس؟ قال لي اني حاولت بكل اللي عمله واللي عملته اني يكون لي سلام واني اتمتع بالبر, بالبر رضا الله علي. ما لقيتش. ليس لي بري الذي من الناموس, لكن لما عرفت رب المجد يسوع عرفت طعم السلام الحقيقي, عرفت طعم السلام الحقيقي. يبقى الناموس ما وصلوش للسلام ولا يعرف البر او التبرير, يعني يبقى مقبول امام الله. واي انسان في الوجود بعيد عن المسيح لا يذوق طعم السلام ولا يتبرر, لكن يبقى مدان ومحكوم عليه امام الله. عرفتم؟ تقابلت معاه, غيرني, فتح عيون ايماني, نزلت قشور من عيني. انا ما انساش اليوم اللي تقابلت معاه فيه, يوم ما قابلته نزل قشور من عيني, فتح عيوني, مدد الظلمة الى نور عجيب, واداني نعمة ومن شاول الى بولس اتحولت وبقيت خدام لربنا. بعد ما كنت مضطهد الكنيسة عرفته عرفته. فبيقول من فضل من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، من اجل فضل معرفة فضل كبير من ربنا انه يعرفنا بذات، من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء. ده فضل من ربنا يعرفنا بنفسه. ام الانسان يختار الخطية ويقف بعيد؟ لا يا حبيبي، لكي اربح المسيح اعرفه، اتقابل معاه وليكن الالادي يلمس القلب والانسان يتغير يبقى انسان جديد. لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، انتم لستم من هذا العالم. صلي وارفع قلبك كله، عدني للوقوف بين يديك، غيرني يا رب، المس قلبي المس قلبي، ساعدني اترك الشرور وبدد ظلام قلبي بالنور. امين. يبقى من هو المسيح؟ ولكي اربح المسيح لابد ايه؟ اعرفه. ونمرة اثنين احبه. نمرة اثنين احبه، مش هقدر احفظ وصية الا لما احبه. ان كنتم تحبونني فاحفظوا ايه؟ وصاياي. عارف الانسان ليه بيكسر الوصية؟ انه بيحب الخطيه ما بيحبش ربنا. ساعة ما النعمة تلمس قلبه الروح يفيض فيه، واول فيضان هو الحب المحبة. لما يحب ربنا يكره الخطيه. حبيبي حررني بحب آسرني، كل ما فكر كيف حررني اشتاق اخدمه. والحتة اللي بنقول فيها كرهت الخطيه نساني كل خطيه، حبيته من قلبي حبيته من قلبي، جراح حبيبي غالية علي، خلتني اكره كل خطية واشتاق من قلبي اخدم اللي احسن الي. جراح حبيبي غالية علي، خلتني اكره كل خطية. جراح حبيبي خلتني اكره كل خطيه، واشتا من قلبي اخدم اللي احسن الي. واشتا من قلبي اخدم اللي احسن الي. عيني الى الحمل المذبوح، ارفعني ارفعني بالروح لكي اقبل سر شفائي ويال، لكي اقبل سر شفائي ويال جروح. جرح حبيبي غالي علي، خلتني اكره كل خطية. جرح حبيبي غالي علي، خلتني اكره كل خطية. واشتاق من قلبي اخدم اللي احسن الي. واشتاق من قلبي اخدم احسن الي. تحبه. والوصية الاولى تقول تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وهذه الوصية الاولى والعظمى او العظيمة. ويقول رب المجد يسوع من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقن، ومن حب ابنا او ابنة اكثر مني فلا يستحقن. يعني ايه يا رب؟ ده واحد يتجرأ في العالم ويقول ده ربنا ده اناني، حاشا حاشا. ده لما تحبه هتشبع بركات، لما تحبه هتشبع بركات. حبه هتشبع بركات. حبيته حبيت وحبيت. ومن غير حب المسيح ما نقدرش نحفظ وصاياه. بيقول إن أحبني أحد يحفظ كلامي. إن أحبني إيه؟ أحد يحفظ كلامي، يعني يحفظ الوصية. ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. تبقى مسكن للآب والابن والروح القدس. إيه ده؟ إيه ده؟ ده اللي بيقول أناني ده إنسان تعبان يا ابني، ده لما تحب ربنا هتبقى في العلالي فوق في العلالي. نعم، لكي أربح المسيح أحبه وسكنه في قلبي وعناي، سكنه في قلبي وعناي، ويبقى هو أغلى شيء علي. ما فيش أغلى منه عندي. غالي يسوع، غالي، ده كنزي ورسمالي. لما أخدمه أنا للجزا لما يجي تاني. مش رنمنا الترنيمة دي؟ غالي يسوع، غالي، ده كنزي ورسمالي. لما أخدمه أنا للجزا لما يجي تاني، لما يجي تاني تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعود لك عن السنين اللي أكلها الجراد. أحبه. ونمرة أربعة، أشبع به. يا سلام، أشبع به. أجمل شيء إنه الإنسان يجوع لربنا، يعطش لربنا، يقول عطشت نفسي إليك. يجوع ويقول له اشبعني بيك يا رب، اشبعني بيك، أشبع بيك. يقول المرنم أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك. يا سلام، أشبع إذا استيقظت بشبهك. أقول مرة ثالثة، احفظ الكلمتين دول، أشبع إذا استيقظت بشبهك. هو ربنا له شبه؟ لا، بحضوره يملى فكري وكياني، أو مفتى عيني، او قبل ما فتى عيني هو اللي يجي على بالي. اشبع اذا استيقظت بشبهك. تملي الانسان اللي شغله شيء، يعني نام بالليل، افرض كان بيتخانق مع مراته ونامه بالليل، اول ما يصحى اللي حيجي على باله ايه؟ الخناقه. افرض مديون ومعذور، اول ما يصحى اللي حيجي على باله ايه؟ الدين. الدين. المهم الحاجة اللي شغلاه واللي نام عليها يصحى عليها، واللي مشغول بحبيبه ينام عليه ويصحى عليه. اشبع اذا استيقظت ايه؟ بشاب انا ماليش غيره شغلني. اول ما ارمي دماغي على المخدة ده بعد ما صليت، وارمي دماغي على المخدة برضه مشغول بيه لغاية ما يجي للنوم. نمت وانا في حضنه، شماله تحت رأسي، يمينه تعانقني. حبيبي، حبيبي يا نوري في طريقي، محبوبي وصديقي، يا مسيج حواليا ومعايا في ضيقي. تستاهل اغنيلك يا نوري في طريقي، محبوبي وصديقي، يا نور في طريقي، محبوبي وصديقي، يا مسيج حوالي يا ومعايا في ضيقي، يا مسيج حوالي يا ومعايا في ضيقي. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل. واعترف بجميلك. غني انت في يا وبلان ابترتيلك. غني انت في يا وبلان ابترتيلك. شبعت بي شبعت بي. يقول المرنم تعرفني سبيل الحياة امامك. شبع سرور. يعني ايه شبع سرور؟ full of joy. ملء السرور. ملء السرور. شبع سرور يملانا فرح. وغني واقول انا فرحان بحبيبي فرحان. عايش في امان عايش في طمان. يا ريت عرفتك من زمان. انا فرحان. في فرح بعيد عن ربنا. في راجع بعيد عن ربنا. بعيد عن ربنا الخد مرمي على اليد. والفكر رايح جاي. والهم يجيب هم. والغم يزداد غم. والانسان يزداد تعب. انسان تعبان بعيد عن ربنا. لاني ما سمعش الكلام اللي بيقول تعالوا الي يا جميع المتحبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم. انا اشبع بيه. اشبع بيه. ماليش غيره. هو يفرحني. هو اللي يديني ملء الفرح. امامه شبع سرور. امامك شبع سرور. في يمينك نعم الى الابد. امامك شبع سرور. عايز تفرح معاه. معاه ويقول اراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. فرح التلاميذ اذ راوا الرب. افرحوا في الرب كل حين. واقول ايضا افرح. اقول ايضا افرح. شبعت بيه. وبعدين يطول ايامك الحلوة. ده لما تعرفه. عرفته بدري وانت شباب كل ايامك هتبقى فرح. هتبقى فرح. تشبع بيه. لغاية دلوقتي سنك 60-70 سنة ما عرفتوش. ناعت الايام واكلها الجراد. اكلها الجراد. يقول من طول الايام اشبعه واريه ايه خلاصا. ايه الايام الطويلة دي؟ ايه الايام اللي عيشها مع ربنا. ايام الهنا. ايام الهنا اللي عيشها معاه. من طول الايام اشبعه واريه خلاصي. وبعدين الذي يشبع بالخير عمرك. بارك يا نفس الرب الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر. ايه شباب تشبع بيه. تشبع بيه. احنا بلاش. احنا ناس كتير همها في بطنها وعايز ياكل ويشبع ويتكرع. لكن ايه رايك لما تشبع بربنا مش هتدور على الاكل. قديسين يقول لك كان بيطوي يومين يطوي ثلاثه يطوي خمسه. يعني ايه يطوي؟ شبعان. لما كان ايليا في محضر الله وموسى في محضر الله عاشوا 40 يوم من غير اكل. 40 يوم و40 ليلة. وابن الانسان اللي شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية صام 40 يوم و40 ليلة. شبعان شبعان شبعان شبعان شبعان. شبعت بيه. عارف الانسان اللي مش شبعان بربنا يدور يرمرم في الدنيا. يرمرم يبقى رمرام. يطلع من ساقية يقع في طحون. ساقية يقع في طحون. تبقى مراته ست فاضلة وحلوة لكن مش شبعان. مش شبعان. عينيه طايشة ويفضل يلف زي ما بيحكولي امبارح. فلان عايش مع 2. معقولة فلان ده نعرفه. تعرف لكن ما تعرفش المصيبة اللي وراه. عايش مع 2 وغيره وغيره وغيره. مش شبعان. اللي مش شبعان بربنا لا تملى عنه مراته ولا ستات الدنيا ولا يملى عنه المال ولا كنوز الارض. والعين لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلئ من السمع. ويعيش طول عمره حاسس بالحرمان. بالحرمان. مش شبعان. مش شبعان. انسان تعبان. لكن قول له شبعني بيك يا رب. شبعني بيك. اشبعني بيك، خليني اعيش لك وحدك وتكون انت ليا، واقول انا لحبيبي وحبيبي ايه وحبيبي ليا، لكي اربح المسيح، اعرف مين هو المسيح. عشان كده شابي واجري وراه امسكه، وتقول العروس امسكته ولم ارخيه، اعرف ان هو الحياة، هو الحياة، اعرفه معرفة حقيقية، اتقابل معاه يلمس قلبي، اكون فرحان، اعرف ارنم، افتح بقي بساني يرنم، وارنم ما دمت موجودا، عرفته حبيته وشبعت بيه. واخر حاجة اقولها، لكي اربح المسيح اكتفي بيه، ماليش غيرك، ماليش غيرك. قال اساف النبي، قال ايه الاول؟ معلمنا بولس قال من اجله خسرت ايه؟ كل الاشياء، سبت الشريعة والناموس، وسبت العز والنسل الملوكي، وسبت العبرانية، وسبت كل شيء من اجله خسرت كل الاشياء، وبقى لي هو وحده، اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. انا سبت عز العالم، يقول لك ده انا ابن الاكابر، ده بولس ابن الاكابر متعلم عند قدمي غملائيل، برضو مش عايز دي اسيبها، اسيبها، ده انا من بيت عز، ده انا من بيت ملوك، برضو اسيب كلنا من اجله خسرت كل الاشياء، اكتفي به، يعني اترك، اسيب، انفض ايدي، انفض ايدي، وعلى الاخص الشهوات والعوايد الغريبة، الشهوات والعوايد الغريبة. وهنا يجي محك اختبار لكي اربح المسيح. تعالي يا ست يا خاطية، جايبة قارورة الطيب دي ليه؟ ده طيب غالي وتمنه كبير، قال ما يغلاش على سيدي اللي خلصني، انا عايز ارميه وعايز اكسب سيدي المخلص، ارميه. اذ كسرت قلبك من اجلي انا، ها قارورة الطيب اكسرها هنا عند قدميك، وادهنهما حيث راحتي، ولا عنا. انا جاي اربحك انت، اربحك انت، مش عايز غيرك انت. اذ كسرت قلبك من اجلي انا، ها قارورة الطيب اكسرها هنا. اذ كسرت قلبك من اجلي انا، ها قارورة الطيب اكسرها هنا عند قدميك، وادهنهما حيث راحتي، ولا على. هاتي بثيب فوق شارك، هبن الان اعرف حق قدرك، هاتي بثيب فوق شارك، هبن الان اعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في اكليلك، واتكي ان راسي على صدرك. اكتفي به، والنفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. انسان مشبعش بربنا، قلت يرمرم، كل مر حلو، كل مر حلو. اما النفس الشبعانة شبع بربنا يدوس العسل، شهوة يدوس عليها، متعة يدوس عليها، عوايد يدوس عليها. انا بتفسح هنا، بروح هنا، يا عمي انا عايز اربح سيدي، عايز اكرمه في ايام غربتي، عايز اشيله في عينيا الاثنين، عايز يكون تاج على راسي، اكليل افتخار في حياتي، عايز يكون انشودة على لساني، لكي اربح المسيح اترك الغالي والرخيص من اجله، اترك كل عادة رديئة، كل عادة. مش يجي واحد تقول له السيجارة، يقعد بقى يفاصل، شوف يحط المسيح في كفة والسيجارة في كفة. انا مش بحكي على السيجارة يعني، لا، ده واحد يحط الكاس، واحدة تحط مش عارف ايه، وانا يا ابني يا حبيبي، ده المسيح، المسيح عارف يعني ايه المسيح، المسيح لكي اربح المسيح أخسر نفسي؟ نعم نعم، أقدم ذاتي ذبيحة وأنا طول وأنا طول لكي أربح المسيح، أكتفي به أكتفي به. يقول معلمنا بولس بيكتب للناس يقول لهم قبلتم سلب أموالكم بفرح مع السلام، ظلموكم أيوة رضيين، شيلوا صليب رضيين. المهم تسيب دي أيوة، تسيب المتعة دي الفسحة دي اللبس ده كل ده الصحبة دي أيوة. أما بتيجي بنت ويا ما كتير يا بنتي المسيح، تقول حبيته يا أبونا، يا بنتي المسيح ده أنا بعبده يا أبونا، يا بنتي المسيح لكي أربح المسيح، ده أنا نفسي ترخص من أجل إني أربح المسيح، مش أموالي ولا متعتي ولا شهواتي، أترك كل شيء. قال أساف النبي من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. لما أساف النبي غار من الأشرار، غار من الأشرار، شافهم عايشين كويس وحلوين، ليس في موتهم شدائد وليس في تعب الناس، جسمهم سمين، جحظت عيونهم من الشحم. وبعدين لما شاف نهايتهم المرة قال له لا لا لا لا لا لا ربي أنا بليد، صرت كبهيم عندك وأنا بليد ولا أفهم، ولكني دائما معك، أمسكت بيد اليمنى برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. اكتفيت بي يعني بقى هو نصيبي، مش عايز حاجة تاني، مش عايز حاجة تاني. ان الانسان اللي عرف ربنا يبقى صلوته يقول له اسمك ومجدك بس يا رب، ان شاء الله ما تدينيش لقمة اكلها، بس اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، ماليش طلبة تاني، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، مش عايز طلبة في الدنيا، لا مال ولا اي شيء ولا ملك ولا اي شيء، لكن اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، اديني فرصة اكرمك اكتفي بي. معلمنا بطرس يقول ها قد تركنا كل شيء وتبعناك، تركنا كل شيء من اجله اترك الكل، من اجله اتخلى عن كل رغبة في الملكية. في الكنيسة الاولى لما الايمان ملى القلب وحبوا ربنا وشبعوا بيه واكتفوا بيه، كان كل الذين عندهم بيوت ومقتنيات كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان الرسل، فين؟ بأثمان المبيعات، ويضعونها عند أقدام الرسل. اكتفينا به. لا في ناس مكتفية بلقمة، لقمة مع انهم غناي غناي اكتفوا به، لا عاد شهوة بطن ولا عاد متعة ولا عاد عالم، شبعوا به واكتفوا به، ملاش غيره، ولكني دائما معك، امسكت بيد اليمنى، ولكني دائما معك، امسكت بيد اليمنى، برايك تهدني وبعد الى مجد تأخذني، إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. المسيح له كل المجد، الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة الثمن حاضر معانا، حاضر معانا. قل له نفسي اشبع بيك يا رب، قل له نفسي اكتفي بيك، نفسي اشبع بيك، نفسي اكتفي بيك، تكون انت نصيبي، انت نصيبي، انت اللي حقف قدامك في اليوم العظيم، استلمنا النهاردة يا رب، باركني اغفر خطاياي، اجذبني وراءك فاجري فناجري، اجذبني وارفع قلبك وارفعي قلبك، صلي صلي اطلب نعمة، قل له نجيني من العالم الشرير. ربي اجذبني وراك فاجري، قدس حياتي حياتي قلبي وفكري، قلبي وفكري، قلبي وفكري، قدس حياتي حياتي قلبي وفكري.